كده. يا ريت بس تأكدوا لي الصوت كويس ولا لأ، على أساس لو أغير وصلة النت. سامعيني كويس؟ خلاص توكلنا على الله. هو الأخوات في الدفعة التانية هيخشوا حالا دلوقتي اهوت، لو حد عايز يقوم يشرب يعمل أي حاجة، بس إن شاء الله سريعا عشان نبدأ على طول، عشان مش عايز أتأخر على الشيخ عادل شوشة إن شاء الله النهاردة ونخلص في ميعادنا. جزاكم الله خير. كاتو بذكركم بس يا اخوات الله يكرمكم، ان شاء الله ما فيش باذن الله محاضرات يوم الاربعاء، ان شاء الله ما فيش محاضرات يوم الاربعاء في المعهد، لان عندنا حفله تكريم فرق العمل في الموقع، فباذن الله ان شاء الله ما فيش ايه محاضرات في المعهد يوم الاربعاء تماما. ان شاء الله بلغوا الاخوات جميعا وبلغوا كل الفرق ان مفيش محاضرات يوم الاربعاء باذن الله. والان مع الدكتور احمد سعد، جزاه الله خيرا، فليتفضل. مشكورا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اخباركم ايه؟ يا ترى مين اللي قال قول سديد الاسبوع دوت؟ مين اللي ربنا سدده في كلامه الاسبوع دوت؟ كان معانا الاسبوع اللي فات اللي ربنا يعني جزاهم الله خيرا اكرمنا بيهم محمد حميده، امة الله، امال الاقصى، وسام ام مريم، تائبه من الذنوب، ام براء، ام اندلس، ام خديجه، المشتاقه، امل ابو بكر، اسال الله العافيه، ريحانه المصطفى، امينه، عفو ربي، جنتي في صدري، نور عبد المنعم. ربنا يباركهم ويبارك فيهم ويحفظهم، دولت اللي اثلجوا صدرنا بقبول التحدي المره اللي فاتت. بشرونا بقى مين المره دي اللي قبل التحدي، ومين اللي عنده كده حاجه في الاول يفرحنا بيها، مواقف حصلت معاه. يلا ها سريعا كده، الشيخ محمد حميده قبل اول تحدي وثاني تحدي، ام خديجه قبلت كده معانا، ام خديجه ما كانتش موجوده في التحدي اللي فات اظن، لا كانت موجوده كده، ام خديجه معانا في التحديين، الشيخ محمد خلاص، الاخت امال كانت معانا في التحديين، التوبه طريقي، التوبه طريقي، ده اول مرة تخش معانا، يبقى التحدي التاني. ام خديجة كتبت موقفها مع ابنتها. ايوه ده انا كنت ناوي اعلق عليه ان شاء الله النهارده. تحدي الوتر الحمد لله، اما التودد لم يكن هناك ردود فعل مميزة، بس الحمد لله ان انت اخدتي خطوة فيه المشتقة. اتنين، هبة القرآن اول مرة تشارك معانا الحمد لله. التودد فقط المهم امة الله المسلمة. الاثنين سلسبيل، الاثنين مفيش مشاكل، يعني اللي شارك ده مش هنقف على الواحدة. سلسبيل الاثنين، النقاب الاسود دخلت الاثنين، ماشي. تمر دخلت الاثنين، سمر محمود، انت سمر محمود انت دخلتي الاثنين ولا واحد بس؟ بشائر الهدى الاثنين ما شاء الله، ما اظن يبقى انا كده واقع مني، معلش بقى. التودد جنتي في صدري الاثنين، مش التودد، جنتي في صدري الاثنين، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير المباراة، والله يا رب هو ده فعلا، ده فعلا المطلوب، المباراة معانا كده في الاثنين. سمر ماشي جميل. امينة، امينة كده معانا في الاثنين ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك في مولودك وينبته نباتا حسنا يا رب، ويجعله قرة عين ليكي ولزوجك، ويجعله يا رب يعني بعد ليكي عن النار وقرب ليكي للجنة ان شاء الله. خلاص توكلنا على الله. في حد تاني دخل؟ اللي دخلوا عندي المرة دي اسمعوني كده سريعا، محمد حميد، امة الله، امال، ام براء، ام خديجة، المشتاقة، امينة، جنتي في صدري، التوبة طريقي، هبة القرآن، سلسبيل، النقاب الاسود، سمر، بشائر. في حد تاني؟ ام فاروق كنت في الاول ما اخدتش بالي، ام الفاروق كانت في الاول. ها جست غير جست 4801، غير بقى رقمك عشان اعرف انت مين، الاسم ايه. انا دخلت الاثنين بس في اخفاق في الوضوء احيانا، مش مشكله. ايه محمود في الاثنين؟ طب يا جماعه ما تفرحونا يا جماعه ان في تفاعل اهوت. وسام، ام مريم اظن كنت معانا في اللي فاتت، الحمد لله يبقى كده معانا في الاثنين. الشيخ محمد طبعا ما شاء الله الراجل الوحيد اللي نصفنا. امة الرحيم، هل توصل الاثنين المره دي والمره اللي فاتت؟ انا قصدي انا قصدي يعني بصوا اللي جاب الوضوء او التودد مش مشكله، دي كانت حسبت مره خلاص. نور عبد المنعم، نور عبد المنعم كانت موجوده في اللي فاتت، تمام كده. امة الرحيم، انت كده معانا في الاثنين ولا في واحد بس؟ امة الرحيم نعم، ايه الاثنين يعني؟ امة الرحيم في الاثنين، جميل جدا. خلاص نبدا بقى مع بعض ان شاء الله. وحد عنده موقف كويس؟ حد عنده موقف كده شد انتباهه؟ ريحانه في الاثنين؟ خلاص ماشي. اسال الله العافيه وامل ابو بكر وام اندلس وام فاروق، دولت اللي عندي من اللي اشتركوا في المره اللي فاتت ما دخلوش المره دي. تحدي التوادد بفضل الله يعتبر سمه ثابته في التعامل مع اغلب من حولي، خاصه والدي ووالدتي، يعني الربانيه ان يظهر تعاملنا مع اهلنا. وجه فضل الله ان شاء الله امراض المصريين، يا رب يكرمه يا رب بشفاء مرضه ويفتح عليكم يا رب. اثر المرض على صحته ويأتوا كثيرا فيبدو مظهره اكبر من عمره، ما يجعل الناس اسئله من نوعيه تحسير على حاله، وكيف شاب فجاه ويذهب الحال لحد انا مرض منه. فاعتمدت انا وامي موضوع التودد اليه بشكل مبالغ، الله اكبر، يعني سبحان الله الوالد اوسط ابواب الجنه. فنسأله عندما نراه عن كيف أنه يبدو مسرورا أو وجهه مستنيرا، أو نخبره بأن صحته تبدو أفضل فيضيء وجهه من السعادة. حفظت دعاء واحد من الأدعية التي تم إرسالها، ربنا يحفظك يا أخت ريحانة، جزاكم الله خيرا. هو ده المطلوب، ويعني يسلج صدري التطبيق مع الأهل أكثر من أي شيء. بشائر رودة، بصوا جهزوا الكتابات بتاعتكم حتى لو تكتبوها على الورد دلوقتي، وفي آخر الدرس كده في 5 دقايق نقين نشوف مع بعض كده ايه الجو الجميل اللي انتوا عشتوه. ما فيش مشاكل، يوم واحد فات، يوم واحد للاسف ما انا فات مني برضه يوم واحد او يومين كمان. ام اندلس كده معانا في الاثنين، جزاكم الله خيرا. بعد إذنك فصرخ من فرحته وقالت ناديني بقلبي. الله أكبر، سبحان الله. والله يعني ده يعني أكتر شيء يفرح الواحد إن أنتوا طبقتوه مع أهلكم. والله يعني أحسبكم من الخيرات، وأحسبك أحسب الشيخ محمد يعني من أهل الخير، إنكم يعني ما جريتوش جري على الغرب وسبتوا أهليكم. نجحت مع زوجتي وأخواتي وأهل زوجي، أهم حاجة أهل الزوج، لأن هم بيبقوا عرضة لمداخل الشيطان أكتر من أي حد. أختي 8 سنوات وابنتي 3 سنوات، وكانت بينهم غيرة، وتوددت لأختي الطفلة، تغير معاملتها مع ابني وبدأ الحب بينهم. سبحان الله، بمجرد ما نتدين إلى الله بالعبادة ديت كل حاجة حواليك هتتغير. الكلام الجميل سحر بيسحر قلوب كل الناس، مفيش حد يتخيل إن في حد هيقف قصاد كلمة وحشتني، ولا في مشاعر شديدة مهما كانت هتقف قصاد كلمة بحبك. جميل جدا، مش مشكلة، طالما نجحتي يبقى انت عندك ملكة نميها وهتنجحي في كل حاجة بشائر. صديقتك في الجامعة، صديقاتي في الجامعة فرحوا جدا بكده، ما شاء الله خير. هو ده يعني، هو يعني سبحان الله، طبقت تحدي التودد مع اختي ووجدت لذلك تغيير كبير في تعاملتها معي 180 درجة. يا شيخ محمد 180 درجة. ليه انت كنت ايه مشيتوا الشعور بعض؟ ربنا يحفظك يا رب. اللي بعث مسج لاخي، قلت له ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعرف انا ولادك زوجتي، اتصل بيها احصل لي حاجه وانا في مشكله. اتخض واتصل بيها، افتكر ان انا حصل لي حاجه وانا في مشكله. ما شاء الله، انا بعيده عن حد، مسافره ومش بكلمه ولا فون ولا اي حاجه. ايه محمود مش فاهم الكلام. جبت حاجه بسيطه لصديقاتي بس ما اعرفش اعمل كده بالكلام. لا هو يعني ام القدوات ام المؤمنين، لازم تقدري، لانك لو ما قدرتيش هتتعبي في اوقات كتيره محتاجه حد يقول لك كلمه حلوه. انك انت تنشري الود والحب بالكلام، دي اسهل معامله حد يقدر يعاملك بيها، لانها بالتليفون هتوصل، بالرسائل هتوصل. لو انت وقفتي علاقاتك على قد الهدايا العينيه، ممكن في ناس بتحبك جدا ولكن مش قادرين يقابلوكي ويجيبوا لك هديه، او ممكن يقابلوكي وما يلحقوش يشتروا او ينسوا، فتفضلي واقفه على 1 من 10 من حجم حب الناس ليكي بسبب انك دخلتيه في خانه ايه؟ الهدايا العينيه. ايه محمود، مش اكتبي سؤالك كامل ايه محمود عشان مش الكلام بيطلع بسرعه. صديقاتي تفاجئوا من تغير اسلوبي حتى شكوا اني تعبانه. ما شاء الله، يعني سبحان الله، يعني ربنا يديم التعب اللي بالنوعيه دي. اختي غير ملتزمه، اسال الله ان يهديها. علاقتي بيها فتره جدا اتصلت بيها ولقيتها فرحه جدا، ان شاء الله تكون دي بدايه كويسه معاها. ربنا يا رب يفرحك ويسلج صدرك. والله يا اخواننا اخواتنا، انا عندي قصص لاخوه من الدعاه اللي بعضكم يعرفهم، كانوا اهاليهم بعاد بعد عن ربنا، والله كان والدهم والد فاضل دلوقتي يعني من ارباب المساجد بصوره غير طبيعيه، كان بيقطع له هدومه والله قمصانه. بعت الاخت رساله بحبك في الله، خير خير، اللهم اجعله خير. وانا تلاقي انت هتموتي بس بعد كده تعوده. كنت بتابع مع شيخ ادسن، عندي مشكله في المباشر بس كنت ام براء مش فاهم السؤال. شيخنا مع زوجي الحمد لله، الله اهم حاجه، يعني اكتر حاجه بتفرحني مع الزوج والاب والام، مع زوجي. لكن بيني وبين ابني لم استطيع بسبب معاملته ليا، مش قادر افتح قلبي له. ما هو فتح القلب، فتح الباب اللي ما بينك وما بين ابنك ام محمد باب واحد. الباب اللي ما بينك وما بين ابنك باب واحد. هتقولي قصدك ايه؟ هقول لك يعني لو فتحت باب قلبك ليه، هو باب قلبه اللي هيتفتح ليكي. محمد ابنك لما هتفتحي له قلبك، هو ده باب قلبه. الام وابنها الباب واحد. افتحي الباب من عندك هيتفتح عنده، هيتفتح عنده كلمه واحده. ولكن معلش انا لسه والله بشوف زوجتي وهي بتزعق ليه فارس، فبحس ان هي احيانا مضغوطه بصوره ان اللي يبص من بره يقول ان بينهم خلاف، مع ان فرق السن المفروض معدي ال20. ولكن سبحان الله، هي المشكله في كده، ان الاولاد بتصل لمرحله من الغلاسه ومن التمرد بتخلي الاهل فعلا. ولكن تذكري ان ابن عمتك اللي كان هو صغير محدش بيطيقه في العيله، النهارده بقى شاب زي العسل. انا عندي ابن عمي كان حاجه ما كانش محبوب في العيله، والله هو الوقت من نجوم يعني من الستارز في العيلة، وشخصية زي العسل وخفيفة ولذيذة. أخت أمال، للسؤال اللي أنت بعتيه يعني ده محتاج بقى احنا نتكلم فيها، نتكلم فيه برضه بصورة أوسع، لأن فعلا اللي قابلك مشكلة حقيقية، اللي قابل أخت أمال هي مشكلة حقيقية، مشكلة ناس فعلا التعامل الكويس معاهم بيغيرهم. فاللي أنت عملتيه هو دبلوماسية اجتماعية ما أقدرش أنكرها، ولكن في ظل الدبلوماسية توددي بدبلوماسية، توددي آسف برسمية، توددي برسمية. يعني إيه؟ يعني أنت الكلام بتاع التودد مش حبيبتي اسمها ربنا يحفظك، حضرتك محتاجة حاجة يا طنط، حضرتك محتاجة حاجة يا حبيبتي، يعني الأسماء خلاص، الأسماء بألقاب، وأسلوب التودد بالفصحى يعني كلام مفيش فيه دلع. ليه؟ علشان اللي قدامك يفضل عامل حدود وتقدر تحافظي على ثبات العلاقة مع أخي. لكن عكس حصلت معايا مع أخي، لكن عكس الأخت أمال جميل جدا، هي ابتلاءات وابتلاء المرء إن شاء الله على قدر دينه. هو الكلام على الفيس يدخل من ضمن التحدي؟ أه طبعا يخش من ضمن التحدي الكلام على الفيس، الكلام الجميل مش فارق مكتوب ولا لأ. أنا أخويا مسافر بره مصر، بعت له رسالة جميلة ولقيته بعت لي، والله يعني استنى أقول لكم، بعت لي يعني إيه كلام خطيفي قوي، يعني كلام حلو. لقيت اخويا بعت لي يقول لي، بيقول لي حبيبي وحشني، ازيك يا عيوني يا غالي. خلاص يعني ما فيش يعني ايه، هو كده يعني، هو الكلام الحلو بيطلع مع الكلام الحلو، عايز عيوني وعايز يا غالي وعايز يا روح قلبي. خلاص بشائر هدى، اكتبي سؤالك على بعض عشان مش واخد بالي يعني ايه، حتى لو كانت سيئة. انا قدامي دقيقتين ولازم ابدا بسرعه جدا واحاول الخص ما فينا النهارده عشان عندنا تحدي جديد. النتيجه بشائر، اكتبي السؤال على بعضه، ازرع فل تحصد. طبعا طبعا مستوى يعني مستوى العاطفه والحب واللي هتقابليها تحتضنيها زي ما كان سيدنا عمر بيعمل مع سيدنا معاذ، واللي هتقابليها تنكشيها كده وتعملي معاها جو ظريف ولذيذ ورقيق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وعمل مع حزام حرام ابن اسمه، وعمل مع اسمه ايه الصحابي، فكروني كده، صحابي النبي حضر من ظهره، هو حرام ابن حزام، حزام ابن حرام اسمه ايه الصحابي لو حد فاكر، زاهر ابن حرام، زاهر ابن حرام. خلاص خلي بالكم يا جماعه دي امتحانات، اللي انا بقوله دوت هو كلام ممكن عملي شويه بس في الاخر هنمتحن، يعني وقت الامتحانات يعني ايه، ما فيش مش هقدر ان انا اتنازل على ان هو امتحان بجد. ما انت هتقولي لها حبيبتي عشان تبقى حبيبتك، يعني الاخت رابعه انت بتقولي لها يا حبيبتي عشان تبقى حبيبتك. طبقت مع زوجي واهلي واتفاجئت ان هو كان كل ما اكون مع حد ودوده يطلع هو احسن مني ويقول كلام اكتر من اللي بقوله. ربنا يفتح عليكم والله، ربنا يفرحكم والله يا اخوانا. يعني انا يثلج صدري، يعني مش هي مش من باب المقارنه، يعني لو انتوا قلتوا لي انكم كلكم صليتوا الوتر ده يفرحني جدا، ولكن مدى السعاده اللي من جوايا لما انا كنت سبب ان انا اساعدكم على طريق ان انتوا تكونوا ناجحين في حياتكم، انكم تكونوا سعداء في حياتكم، انكم تكون اصل بصوا مفيش حاجه اسمها ان انتوا دخلتوا السرور على الناس، انتوا اللي سريتم وتسريتم بحسن معامله الناس ليكم وحسن حبهم ليكم. فقضيه ان انتوا دلوقتي اللي اتحبيته، انتوا دلوقتي اللي اتحبيته مش انتوا اللي حبيتوا الناس. خلاص التعامل على النت بالكلام ايوه طبعا، كلمه بحبك وبحبك للبنات كلمه تقيله جدا وجها لوجه، خلاص بالذات لو انت بتصلحي بيها علاقه فيها مشاكل. ولكن سبحان الله ما جاتش منابر النور وظل عرش الله و يعني يعني الانبياء يغبطوكي. انت عارفه يعني ايه نبي يبص لك يوم القيامه ويغبطك؟ ممكن النبي يكون معاك بنفس المكانه بس بيغبطك ان انت ما انتيش نبيه، ما انتيش يعني في وضع النبي في الرساله، ولكن وصلتي. ولكن انا عايز اقول لكم على حاجه، انا عندي تجارب عمليه على قد ما اقدر جربتها على مدار بالذات ال4 سنين اللي فاتوا، اخدت من الكلام الجميل والثناء واحترام الناس وحب الناس ما لم اخذه لو قعدت سنين، لو قعدت سنين وبقيت مليونير وبقيت اكبر شيخ في مصر. فيش يعني انا والله مما من الله عليا به علاقتي بالشيخ مثلا مصطفى العدوي،

الكلام ده معناه ايه؟ هو اصلا الصمت، الصمت هو انقطاع اللسان او سقوط النطق. فجأة تسكتي انت عند ظهور الحق، اول ما يتوجب سكوتك بتسكتي. جميل، اول ما بيتوجب سكوتك بتسكتي. هو انت هتوجب سكوتك هقولك كمان شوية، ولكن خليك معايا دلوقتي. وبنقول ايه الفرق بين الصمت والسكوت؟ علماء اللغة فرقوا بين الصمت والسكوت. سمعيني، علماء اللغة فرقوا بين الصمت والسكوت، عشان بس هتتفاجئ النهاردة اختنا الهادية اللي هي بتتكلمش كتير، ان النهاردة بقول لها انت تمثلي مشكلة من المشاكل اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. السكوت هو امساك عن الكلام حقا كان او باطلا. يعني انت قصدك ايه؟ قصدي ان انت النهارده وانا بقول المستمع الجيد، وانت طبعا ايه بقى فرحانه بنفسك دلوقتي وبتقولي بفضل الله انا قللت الكلام جدا وهاديه جدا وبيسموني طوبه، حطني مكان وسيبني. لا، ما انت حضرتك النهارده عندك مشكله ان انت كده اسمك ساكته مش صامته. ايه هو بقى الصامت؟ الصامت هو امساك عن قول الباطل دون الحق. بيتكلم لما يكون الكلام موجود، لا لما يكون كلامه لازم، وبيسكت لما يكون كلامه ملوش لازمة. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني قليل الكلام عايز عزيمة عشان يكون ايجابي، عشان لما احنا لما انت بتتكلمي معاها وبتقولك وشفتي يا سارة حصل كذا كذا كذا وقالت لي كذا، وانت قاعده تهز في راسك. لا، ما ينفعش. امال ايه المفروض؟ المفروض تقول ازاي يا بجد؟ لا لا لا، ازاي؟ في مهارات هنقولها بقى في الاخر برضو المهارات. طب ايه كتير الكلام النهارده؟ يعني بيتكلم كتير وبيقطع كتير في الحوار، انا بقول له اصبر، انت محتاج عزيمه في اختيار اوقات كلامك. يعني الاصل انك ساكت وبتتكلم في قاعده فيها خمسه، ما تحاولش انك تسيطر على القعده، اهدى، اختار وقت كلامك، ركز كويس جدا. انت دلوقتي لو اتكلمت اللي قدامك محتاجين كلامك، ولا انت بتتكلم عشان عاوز تتكلم؟ هي دي النقطة. دلوقتي اخدنا اول حاجة الفرق بين الصمت والسكوت، بالفرق بين الايه؟ ها، اكتبوا بالذات الشخصيات الهادية اللي بتتكلمش كتير، الفرق بين الصمت والسكوت. يبقى الشخصيات الهادية اسمها شخصيات ساكتة، والشخصيات اللي احنا عايزينها النهاردة صامتة. فعلشان كده هنخش مع بعض على الجزئية الثانية، ونقول ان كان في الطرف المعادلة دي عايزين نثبت حاجة فيها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت، ولا ليصمت؟ ليكن خيرا أو ليصمت. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان انت المفروض دلوقتي الاصل فيك ان انت بتنتقي كلامك. طب ما عندكيش كلمة حاسة ان هي هتقرب من اللي قدامك، حاسة ان كلامك ده زيادة عن المطلوب، اصمتي مش اسكتي. لان قدرتك على السكوت وقت ما يكون السكوت واجب دي نوع من انواع الارادة، دي قوة، دي عزيمة. ده انسان عندها شخصية، انسان عندها كاريزما، انسان عندها القوة انها تكون عندها كلام جميل وكلام قوي وفي نفس الوقت تسكت. وصلت؟ يبقى السكوت غير الصمت. الساكت ده لانه هو ما عندوش حاجة يقولها، ولكن الصامت ده انسان عنده تحكم في مشاعره، انسان عنده تحكم في ردود افعاله، عارف ان هو الوقت لازم يسكت فسكت. فعلشان كده واحنا بنشوف مع بعض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكت عليه امه فقالت وشهداه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك انه شهيد. ما يدريك انه شهيد. لعله، اكتبوا ورايا، معلش استاذنكم كله يكتب ورايا الحديث دوت، صححه الشيخ الالباني في ترغيب والترهيب لغيره وحسنه لغيره، الحديث ليه شواهد كتيره. لعله تحدث فيما لا يعنيه، ايوه زي اخت سمره كتبت، او بخل بما لا ينقصه. اكتبوا، لعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه. اكتبوا، انا مستنيكم لغايه ما تكتبوا. لعله

حاولي ان انت ما تاخديش يعني الساكت بيبقى قاعد يهري وينقص جواه ان مفيش حد بيقول له اتكلم، وهو مش فاهم المفروض حضرته يتكلم من غير ما حد يقول له اتكلم. وصلت؟ فدي قضيه اصحابي اللي بحبهم جدا، اللي فضلوا نفسهم مغيره من ناحيتي، لاني برضو بتحرك كتير، وانا يعني ممكن بتكلم عن طبعا انا بجاهد نفسي فيه زي كتير منكم. وهم في الاخر اكتشفت ان هم حاسين ان انا هاضم حقهم ومش مديهم قيمتهم. ليه؟ لان انا بتكلم وهو ساكت. طب هو انت اتكلمت وانا قطعتك؟ لا، ما انت ما اديتنيش فرصه اتكلم. فاكتشفنا في الاخر ان لازم انت ما تاخديش اكتر من حقك، حتى لو الجو كله سكت ما تتكلميش زكاة، ما تتصدقيش عليهم بانك انت اول ما الجو يبقى هادي انك عايزه تتكلمي تفتحي حوار. خلاص، ما فيش حد يعني ما فيش حد لو انت ما اتكلمتيش هيوصلك في وسط القعده انت ساكته ليه؟ اشمعنى انت اللي ما اتكلمتي؟ ما تبص كله ساكت، لو كله ساكت اسكتي. ما تتصدقيش بلسانك على الناس. خلاص، فقضيه فعلا احنا ما نتكلمش زكا دي قضيه بيعاني منها كتير من الناس اللي بتشيل هم اللي حواليهم واللي بيحبوا ان الجو يبقى جميل. تحدي المره دي هو تحدي الاكتف ليسننج، الاستماع الفعال، شخصيه عندها حسن استماع. حديث من صمت نجا من اروع الاحاديث، المفروض نذكره طبعا النهارده. ايه بقى التحدي؟ حافظين سوره قاف؟ حافظين سوره قاف؟ انا حافظين سورة قاف؟ قال الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. بعض المفسرين قال كلام جميل قوي، قال نموذج الأرض والسماء نموذج ينطبق على شخصية الإنسان. سامعيني كويس؟ والأرض مددناها، كم واحدة فيكم ضيقة على نفسها حياتها؟ تخيلي انت لو بصة لطيارة بتجري على الكرة الأرضية وهي مبسوطة، مش بتحسي كده ان قلبك كأنه هو مخنوق وبيوسع وبيوسع وبيوسع؟ وألقينا فيها رواسي، الله الذي ثبت الكرة الأرضية برواسي أليس قادر على أن يثبت لك نعم عليك والأجواء السعيدة اللي أنت بتخايف اللي أنت خايفة أن هي تضيع من حياتك، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج منظر البهجة. فاكرين لما قلت لكم أنا نفسي تكونوا من الشخصيات اللي لما الناس تشوفها تقول لكم إحنا لما بنشوفكم بنفرح؟ الله أعطاكي نموذج في التدبر في الخلق، أزواج بهيجة لما تشوفيها كده البهجة تخش في صدرك. تبصرة وذكرى لكل عبد، تبصرة، تبصرة ديت مش للعين، دي للقلب، البصيرة انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بتخليك من جوه الدنيا عندك جميلة، منظر بهيج. حاضر الشيخ احمد. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، منظر النخلة وهي واقفة ب ورق النخل اسمه ايه؟ ورق النخل شيخ احمد شيخ طاهر اسمه ايه؟ نسيت والله. السعف، وسعف النخيل او الجريد واقف مشدود، دي معنى كلمة باسقات، لها طلع نضيد. النخلة اللي هي مثل للمؤمن، ربنا وهو بيقول لك تدبري في مشهد النخله بيقول لك ارسمي شخصيتك. لما تشوفي مظهر النخله وهي قويه، خشب بيطلع منها، تمر بيطلع منها، سعافها بيبقى بيوت كلها خير، والارض وهي ممدوده كله ماشي عليها. قضيه التدبر في الخلق، التدبر في الخلق هو التحدي النهارده معانا. هنزل لكم على جروب الواتس 5-6 مقاطع عن التدبر، اختاروا منهم مقطعين، اقفلوا الأوضة أو خدوا مكان هادي، حطوا سماعات في ودانكم وشغلوا اللاب أو شغلوا الموبايل، متصل لمدة ربع ساعة في صمت شديد، تسمعي إلى آيات الله القرآنية، سماع فعال تبكي فيه العين ويخشع فيه القلب وتقشعر فيه الجلود وانت بتسمعي كلام ربنا، وفي نفس الوقت بتنظري بقلبك، تنظري بقلبك وبكل تركيز الى ايات الله الكونية، تبني بها شخصيتك. المتسرع يشوف ازاي الارض بتنبت مرحلة مرحلة، الجبان هيشوف مشاهد في الحيوانات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها شبه في شخصياتنا. في التدبر بنحيي في قلوبنا صفات وعبر مهمة جدا. كل حاجة بتشوفيها منظر السماء، لو عرفت ان السماء ديت، خليكوا ركزوا معايا، لو عرفت ان السماء دي ملك لله، اللي انت عبدة عنده، اللي انت انا عنده، ده مش هيوطط في قلبك قوة وثقة وعزيمة؟ لو انت والدك مدير امن، شفتوا الفيديوهات اللي بتبقى اللي بيبقى اهله كده ضابط ولا ابوه مش عارف ايه، تحس ان هو ماشي فوق الناس. فمشهد المشهد ان انسان عارف ان ربه هو الذي رفع هذه السماء. ربنا في اول ايه قالها في التدبر في سوره قاف، افلم ينظروا الى السماء فوقهم. يا الله، هو في سماء تحتنا يا رب؟ هو في سماء عن يميننا وشمالنا؟ لا، ربنا بيقول لك ارفعي راسك وبصي فوق. افلم ينظروا الى السماء فوقهم؟ لو انا قلت لكل واحده فيكم شايفين اللمبه اللي فوق راسكم، اي حد ممكن يبص غير لما اقولك عارفه اللمبه؟ مش هتبصي. الله يريد بك منكم ان تنظروا الى السماء، ارفعي راسك بعزه وقوه وثقه بالنفس. من اكبر مشاكل اللي بيقطعوا كتير في الكلام، ما عندهمش ثقه بنفسهم، ما عندهمش الرزانه والهدوء والحلم والاناه. اتقلي اتقل، خليك عاقل وحكيم. الله ربك هو الذي خلق كل هذا الخلق. استأذنكم ان شاء الله التحدي بتاعنا متصل لمدة ربع ساعة، مرتين او ثلاثة، مرتين حد الادنى، هتقعدوا في انصات تسمعوا ايات الله القرآنية بقلوبكم مفرغة عقولكم من كل شيء، دماغك فاضية، قلبك خالي من كل الانشغالات، بتنظري بقلبك وبتسمعي بقلبك. وفرحونا وبشرونا ان شاء الله فتح ربنا عليكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. مقطعين بس طول الاسبوع، مقطعين بس طول الاسبوع، ونموذج الاستماع الجيد للجميع، ونموذج الاستماع الجيد للجميع، ازاي تسمعي كل الناس. فرحونا كده زي ما فرحتونا النهارده، ربنا يفرحكم بالنماذج اللي حصلت معاكم. وان شاء الله نبعت شهاده تكريم كده صغنونه كده ان شاء الله، بحاول اصممها للي دخلوا معانا التحديين واللي دخلوا معانا التحدي الجديد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.